بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إذاعة ابن أبي زيد القيرواني أن تقدم لكم شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لفضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. أسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس العاشر. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على الأبواب الفقهية من كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله وغفر له. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى توقفنا عند باب الوضوء، أو في آخر باب الوضوء، وسنكمل هذا الباب ثم ننتقل إلى ما جاء في باب الغسل. قال المؤلف عليه رحمة الله: وليس تحديد غسل أعضائه ثلاثا ثلاثا بأمر لا يجزئ دونه، ولكنه أكثر ما يفعل، ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه إذا أحكم ذلك، وليس كل الناس في إحكام ذلك سواء. المؤلف عليه رحمة الله يتكلم هنا عن ما يتعلق بالتثليث في الوضوء، ومعلوم أن التثليث في الوضوء غير واجب، وقد حكي الإجماع في هذه المسألة، فمن العلماء من نقل اتفاق العلماء والفقهاء على أن المسلم إذا أراد أن يتوضأ فإنه لا يجب عليه أن يغسل أعضاءه ثلاثا. ومن هؤلاء ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد، فقد ذكر اتفاق الفقهاء على أن الواجب من طهارة الأعضاء في الوضوء هو مرة مرة، إذا أسبغ الوضوء فيكفيه مرة مرة، وأن الاثنتين والثلاث إنما هي مندوب إليهما. وهكذا أيضا تابعه العلماء كالنووي رحمه الله في كتابه المجموع، نقل الاتفاق على ذلك في عدة مواضع، وهكذا أيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه فتح الباري، فقد نقل الاتفاق والإجماع على ذلك. والدليل ما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الآية. ففي هذه الآية أمر الله سبحانه وتعالى بغسل الأعضاء، ولم يحدد عددا في ذلك، فلو توضأ الإنسان مرة واحدة فيكفي هذا فيحصل الوضوء. ولهذا جاء في البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة مرة. فما هو وجه الشاهد من هذا الحديث؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرة واحدة، وهذا من فعله، وهي سنة فعلية. لو كان التثليث واجبا لفعله والتزم به، ولما تركه عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء حديث أخرجه أبو داود في سننه، وهذا الحديث نذكره حتى نفصل أكثر في المسألة، لأنه نقل عن طائفة من الفقهاء أنهم خالفوا في ذلك ورأوا وجوب التثليث في الوضوء، وهذا ذكره النووي رحمه الله في كتابه المجموع. فقد أشار أن بعض الشافعية نقل عنهم القول بوجوب التثليث، لكنه هو نفسه رحمه الله النووي أنكر هذا القول، أي بمعنى أنه قول بعيد وأقرب إلى أن يكون شاذا. ونقل هذا القول أيضا عن محمد بن أبي ليلى الفقيه المعروف، وجاء الحديث الذي استدل به، وهو ما أردت أن أذكره آنفا، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، ثم قال: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. فاستدل من ذهب إلى الوجوب بزيادة أو نقص، قالوا: إذن هذا يدل على أنه إذا أنقص على الثلاث فإنه يكون قد أساء وظلم، فيجب أن يتوضأ ثلاثا ثلاثا. والجواب عن ذلك أن هذا الحديث لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام عدد المرات، إنما أراد حقيقة الوضوء، أي من نقص من الوضوء، كأن يكون ترك الوجه أو ترك مسح الرأس أو ترك غسل اليدين أو الرجلين، فقد أساء وظلم. وهكذا أيضا إذا زاد في الوضوء فغسل مثلا موضعا لم يأمر الشارع بغسله، أو مسح رقبته كما يفعل بعض الناس في الوضوء، فهذا ليس من الوضوء وهذا إساءة. وليس المراد بقوله أساء وظلم أي أنه إذا أنقص في عدد المرات، كيف ذلك وقد أنقص النبي صلى الله عليه وسلم، أي بمعنى توضأ عليه الصلاة والسلام، قد توضأ مرة مرة عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذه الزيادة أو أنقص أو نقص، هذه زيادة شاذة منكرة لا تصح. وزد إلى ذلك أن الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه فتح الباري ذكر أن هذا الحديث من الأحاديث التي لم يعمل بها الفقهاء رحمه الله. إذن هذا هو الواجب، ولهذا المؤلف قال ولكنه أكثر ما يفعل، يعني الوضوء ثلاثا ثلاثا هو الذي يفعل كثيرا، ولا شك أن هذا يدل على استحبابه. نقل الترمذي رحمه الله وأشار إلى هذا في كتابه الجامع، ذكر أن العمل على هذا عند أهل العلم أن أفضل الوضوء أن يكون ثلاثا، فقال رحمه الله في كتابه الجامع والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن الوضوء يجزئ مرة مرة ومرتين أفضل، وأفضله ثلاث وليس بعده شيء. هذا كلامه رحمه الله كما في جامعه. وهكذا تتابع العلماء كابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وابن رشد كما في بداية المجتهد، والنووي، كل هؤلاء ذكروا أن الأفضل والمستحب في الوضوء أن يثلث غسل أعضائه. وذكر المؤلف أيضا أن الناس لا يستوون في إحكام ذلك، يعني قال ومن كان يوعب بأقل من ذلك أجزأه، يعني كأنه يشير إلى أنه لو توضأ مرة مرة يجزئه ذلك. ولا شك أن هذا قد ذكره النووي وذكره قبله الترمذي رحمه الله، أنه يجزئ عند عامة أهل العلم أن الوضوء مرة مرة، كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عباس في البخاري فقد توضأ مرة مرة. وهكذا أيضا ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط أشار إلى إجماع أهل العلم وأنه لا اختلاف بينهم على أن من توضأ مرة مرة فأسبغ الوضوء أن ذلك يجزئه. وهذا ما أراده المؤلف عندما قال ومن كان يوعب بأقل من ذلك، يعني أنه يسبغ الوضوء بمرة واحدة فإنه يجزئه. فهذه مسألة مجمع عليها تتابع العلماء في نقل الإجماع، فابن حزم في كتابه مراتب الإجماع أشار إلى ذلك أن الفقهاء متفقون على أن الوضوء مرة مرة، فإذا أسبغ وضوءه فقد أجزأه بالمرة. وحتى إن شيخ الإسلام تيمية كما في مجموع الفتاوى أيضا ذكر اتفاق الفقهاء على أن المرة تجزئ في تطهير الأعضاء. وأما بالنسبة للدليل فقد مر معنا وهو حديث ابن عباس في البخاري، توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. وجاء أيضا من حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين توضأ مرتين مرتين. ولهذا الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله ذكر تبويبا يدل على هذا، فقال الوضوء مرة مرة، ثم ساق بابا آخر الوضوء مرتين مرتين، ثم ساق ثالثا الوضوء ثلاثا ثلاثا، كل ذلك جاءت به السنة. ثم أشار المؤلف إلى ما يتعلق بالحديث المشهور وهو الذكر بعد الوضوء والسنة في ذلك، وهو قوله عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء. لهذا قال المؤلف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم رفع طرفه إلى السماء فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا الحديث حديث صحيح، وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم، إلا أن الذي في مسلم وهو من حديث عمر رضي الله عنه له قصة. فقد كان عقبة بن عامر رضي الله عنه يرعى الإبل، وكانت له نوبة في رعاية الإبل، يعني يتناوب مع شخص آخر. فذكر عقبة أنه كان في رعاية الإبل فذهب في نوبته، فذهب بها في وقت العشي، فأدرك النبي عليه الصلاة والسلام وهو يحدث الناس، فسمعه يقول: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فأعجب هذا الحديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، يقول بصوت مرتفع: ما أجود هذه؟ فإذا بقائل يقول: التي قبلها أجود. فنظر عقبة فإذا بالمتكلم هو عمر رضي الله عنه، فقال له عمر: إني قد رأيتك جئت آنفا. فذكر له ما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمعه عقبة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو يسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذن هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ولا شك أن هذا الفضل الذي ذكر في هذا الحديث فضل عظيم. والدليل على ذلك أنه جاء في بعض الروايات أن عقبة بن عامر كما عند أبي داود وعند غيره لما سمع الحديث قال: بخن بخن، ما أجود هذا؟ فإذا بعمر يقول له: يا عقبة، أجود منها فكذا وكذا. فنظر فإذا هو عمر، فقال: ما هي يا أبا حفص؟ فقال: سمعته يقول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد. فذكر الحديث كما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. إذن هذا يدل على هذه الفضيلة العظيمة التي جاءت في صحيح مسلم. وجاء أيضا في بعض الزيادات أنه يقول: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، كما جاء عند الترمذي وعند غيره. وقد ذكر هذا وأشار إليه المؤلف عليه رحمة الله، فقال: وقد استحب بعض العلماء أن يقول بإثر الوضوء: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. المؤلف ذكر أن هذا من استحباب بعض العلماء، وفي الحقيقة قد جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو في الحقيقة من بعض الزيادات، جاء عند الترمذي في جامعه كما أشرنا آنفا هذه الزيادة، وقد صححها الإمام الألباني رحمه الله كما في تصحيحه لأحاديث الترمذي. وفيها من حديث عمر أيضا أنه بعد أن ذكر الذكر قال فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، فتحت له ثمانية أبواب الجنة يدخل من أيها شاء، كما في الترمذي. الترمذي أشار إشارة بعد أن ساق هذا الحديث إلى ما يتعلق بالخلاف في هذا الحديث، فقال رحمه الله: وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر، لأن الحديث ساقه من حديث عمر، قال: وفي الباب عن أنس وعقبة بن عامر، حديث عمر قد خولف زيد بن حباب، لأنه ساقه من طريق زيد بن حباب فأشار إلى المخالفة، قال: فخولف زيد بن حباب في هذا الحديث، وروى عبد الله بن صالح وغيره عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة بن عامر عن عمر وعن ربيعة عن أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عمر، وهذا حديث في إسناده اضطراب، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. قال محمد يعني البخاري وأبو إدريس لم يسمع من عمر شيئا، لأن هذا الحديث من طريق أبي إدريس الخولاني، لكنه أيضا ساقه مع أبي إدريس، رواه وهو مقترن به، وتابعه أبو عثمان وهو أبو عثمان النهدي، وقد سمع من عمر. فهذا الذي جعل بعض أهل العلم لا يثق بهذه الزيادة، ويرى أن زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين ليست صحيحة، وأنها زيادة شاذة وبعض أهل العلم حسن هذه الزيادة وصحح ما جاء في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه هذه الزيادة من طريق عمر. فعلى كل حال الإمام الألباني حسنها، وقد جاءت أيضا في مصنف ابن أبي شيبة من حديث علي، وإن كان هي من طريق سالم ابن أبي الجعد يرويه عن علي وهذا فيه انقطاع، وهكذا أيضا جاءت عن غيره من الصحابة رضي الله عنهم، وكانت أيضا من قول بعض الصحابة، جاءت من قول حذيفة كما عند ابن أبي شيبة، وكذلك جاء عن أبي العالية كما عند ابن أبي شيبة من قوله وهو تابعي. فلعل من حسنه نظر إلى هذه الطرق كلها، نظر إلى هذه الطرق كلها وحسن هذه الزيادة، ومنهم الإمام الألباني رحمه الله. وعلى كل حال فإن حجة من ضعف هذا الحديث هو أن الإمام مسلما رحمه الله أعرض عن هذه الزيادة فلم يخرجها في صحيحه، وتفرد بها زيد بن الحباب. هذه هي حجة من أعل هذا الحديث فحكم عليه بالشذوذ. ثم قال: ويجب عليه أن يعمل عمل الوضوء احتسابا لله تعالى لما أمره به، يرجو تقبله وثوابه وتطهيره من الذنوب به، ويشعر نفسه أن ذلك تأهب وتنظف لمناجاة ربه، والوقوف بين يديه لأداء فرائضه، والخضوع له بالركوع والسجود، فيعمل على يقين بذلك وتحفظ فيه، فإن تمام كل عمل بحسن النية فيه. إذن هذه إشارة من المؤلف بعد أن ختم باب الوضوء، يشير رحمه الله إلى أن الوضوء عبادة، وأن المتوضئ عليه أن يحتسب الأجر والثواب، وعلى المتوضئ كذلك أن يتذكر أنه يتطهر من ذنوبه، لأن الوضوء من مكفرات الذنوب، فإن المرء إذا توضأ تساقط الذنوبه، وقد أشار إلى هذا. وكذلك هو تأهب وتنظف حتى يناجي ربه وحتى يقف بين يديه، ولا شك أن هذه عبادة فيحتسب الأجر والثواب. ثم انتقل المؤلف عليه رحمة الله إلى باب الغسل، فقال رحمه الله: باب الغسل. أشار أو انتهى من باب الوضوء ثم انتقل رحمه الله إلى باب الغسل. قال: باب في الغسل. أما الطهر فهو من الجنابة ومن الحيضة والنفاس. ذكر أنواع الغسل وأنه يكون من الجنابة، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف بينهم، أن من أصابته جنابة فيجب عليه أن يغتسل، فإذا أراد أن يتعبد أو أن يصلي أو أن يطوف بالبيت لا يجوز له أن يفعل ذلك قبل أن يغتسل، وقد أجمع العلماء على وجوب ذلك، وأنه يجب عليه إذا أتى أهله سواء أنزل أو لم ينزل، أو أجنب بمعنى احتلم أو خرج منه الماء، فإذا فعل شيئا من ذلك يجب عليه الغسل، ولهذا أجمع العلماء على ذلك. الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أشار إلى هذا، وأن الرجل إذا جامع أهله وجب عليه الغسل حتى وإن لم يحصل النزول. وتتابع العلماء كابن المنذر والطحاوي وابن عبد البر والقاضي عياض وابن هبيرة والقرطبي والنووي وابن رشد وابن قدامة، كل ذلك ينقلون الإجماع على هذا، ومستند الإجماع في ذلك ما جاء في الأحاديث الصحيحة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل. وهذا الحديث أخرجه البخاري في صحيحه وفي مسلم، إلا أن مسلما زاد وإن لم ينزل. وجاء كذلك في الحديث الذي أخرجه مسلم: إذا قعد بين شعبها الأربع ثم مس الختان الختان فقد وجب الغسل. إذن هي مسألة مجمع عليها، لكن من باب الفائدة نشير إلى أن هناك خلاف حصل في زمن الصحابة ثم انتهى هذا الخلاف، انتهى هذا الخلاف، فإن طائفة من الصحابة كانوا يشترطون أن ينزل في جماعه، فإذا لم ينزل فلا يجب عليه الغسل. فطائفة من أهل العلم تقول كان هناك الخلاف ثم اندثر وانتهى، ومنهم من يرى أن الخلاف ما زال قائما وأنه لا إجماع في المسألة. وسواء كان هذا أو هذا، فالأدلة قاضية بأن من أتى أهله وأولج فيجب عليه أن يغتسل. أما بالنسبة للإنزال فلا خلاف بينه، وهذا شيء متفق عليه والإجماع متحقق في ذلك. عندما جاءت أم سليم، لأن الحديث من حديث أم سلمة، لكن التي سألت هي أم سليم، قالت له يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم إذا هي نعم إذا رأت الماء كما جاء في الصحيح. إذن النبي عليه الصلاة والسلام أوجب الغسل على المرأة إذا رأت الماء، مع أنه لم يذكر الجماع، فدل على وجوب الغسل بسبب نزول الماء. وأصرح من ذلك حديث أبي سعيد الخدري الماء من الماء. وذكر أيضا الحيض، قال ومن الحيضة، وهذا جاء بنص كتاب الله. الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. فالمرأة إذا حاضت ثم طهرت فإنه يجب عليها أن تغتسل، وهذا مجمع عليه. ابن المنذر رحمه الله في كتابه الإجماع، في كتابه الأوسط، ذكر هذا باتفاق الفقهاء وبإجماعهم. وهكذا أيضا ابن جرير الطبري في تفسيره نقل إجماع العلماء على وجوب الغسل على الحائض إذا طهرت، وتتابع العلماء في نقل هذا الاتفاق كابن حزم في مراتب الإجماع، وابن رشد وابن قدامة والنووي. وقد أشرنا إلى مستند ذلك في كتاب الله، وكذلك الشاهد من الآية فإذا تطهرنا، يعني إذا اغتسلنا. وجاء في حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي عليه الصلاة والسلام لأنها كانت تستحاض وأنها لا تطهر، أي لا ينقطع الدم، فقالت للنبي عليه الصلاة والسلام أفأدع الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي، ثم اغتسلي. فأمرها بالاغتسال. والحديث في الصحيحين. ثم قال والنفاس، ويقال النفاس ويقال النفاس، يعني إذا انتهت المرأة من نفاسها فإنه يجب عليها أن تغتسل، وهذا أيضا متفق عليه وقد جاء ما يدل عليه. أما بالنسبة للاتفاق فهو ما نقله العلماء وتتابعوا في نقله كابن المنذر رحمه الله كما في كتابه الإجماع، ذكر أن العلماء أجمعوا على أن النفساء إذا طهرت يجب عليها أن تغتسل، وابن حزم كذلك كما في كتابه المحلى نقل الاتفاق، وتتابع العلماء كابن قدامة والنووي. أما بالنسبة للدليل فهم يرون أن دم النفاس كدم الحيض، وهذا شيء مجمع عليه، فيأخذ حكمه، لا فرق بين دم النفاس ودم الحيض، فيأخذ حكمه. فعندهم أن غسل النفاس كغسل الحيض، والدليل على ذلك كما أشرنا آنفا أنه لا فرق بين دم الحيض ودم النفاس، فدم النفاس ودم الحيض شيء واحد والحكم فيه واحد، فكما أنه لا يجوز للحائض أن تصلي كذلك لا يجوز للنفساء أن تصلي ولا أن تصوم ولا أن تطوف بالبيت ولا أن تمس المصحف، وهكذا كل الأحكام التي هي متعلقة بالحائض هي كذلك متعلقة بالنفساء. ثم قال رحمه الله فإن اقتصر المتطهر على الغسل دون الوضوء أجزأه، يعني من كان على جنابة وأراد أن يغتسل فلم يتوضأ قبل أن يغتسل ولا بعد الغسل، توضأ ولا قبله، فهذا ليس عليه شيء وغسله صحيح، فإنه يجزئه الغسل عن الوضوء. وهذه المسألة هناك من أهل العلم من حكى الاتفاق ونقل الإجماع على ذلك، فابن عبد البر رحمه الله كما في كتابه الاستذكار نقل اتفاق الفقهاء وإجماعهم على أنه لا خلاف بينهم أنه إذا اغتسل ولم يتوضأ وقام بغسله وعم جسده ورأسه ويديه وجميع البدن، فإذا عم جسده ورأسه وجميع البدن فإن هذا الغسل يكفيه. وممن نقل الاتفاق أيضا ابن العربي المالكي وابن قدامة الحنبلي، قالوا لأن الله عز وجل في القرآن يقول ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فأوجب الله على الجنب أن يغتسل، والغسل لا يفهم منه أن يدخل فيه الوضوء، فلم يذكر في الآية الوضوء، فلا يجب الوضوء مع الغسل. وسيأتي أن الوضوء يستحب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صفة غسله، لكن لا يقال إن الغسل لا يصح إلا بالوضوء. إذن طائفة من أهل العلم نقلت الاتفاق على ذلك، لكن نجد في بعض كتب الخلاف يشيرون إلى أن طائفة وهم قليل ذهبوا إلى أنه لا يجزئه الغسل، حتى يتوضأ، مع غسله. والصواب ما أشرنا إليه آنفا وهو ما قرره المؤلف، أن المتطهر لو اقتصر على الغسل دون الوضوء أجزأه. ثم قال بعد ذلك: وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه أو جسده من الأذى، ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله. إذن هنا يشير رحمه الله إلى الكمال في الغسل، وهذا الكمال هو الذي جاءت به السنة، فقال: وأفضل له أن يتوضأ بعد أن يبدأ بغسل ما بفرجه، يعني من السنة إذا أراد أن يغتسل أول شيء ماذا يصنع؟ يغسل فرجه وما حول الفرج، لأن هذا الموضع كما هو معروف موضع فيه من التلوث بسبب الجنابة وبسبب الجماع، فيغسله ثلاثا. وهذا ما جاء في السنة في حديث عائشة وفي حديث ميمونة، وفيه فغسل مذاكيره، وفي بعض الروايات من حديث عائشة: ثم يفرغ أو يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه وما يصيبه حتى ينقيه، وفي لفظ آخر: فغسل فرجه. إذن كما أشار المؤلف، السنة في الوضوء أن يبدأ فيغسل ما بفرجه من الأذى. قال: ثم يتوضأ وضوء الصلاة، فإن شاء غسل رجليه وإن شاء أخرهما إلى آخر غسله. بالنسبة لغسل الرجلين، بعد انتقاله من موضع مغتسله يغسل رجليه، لأنه جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام تخلى عن مقامه، يعني المكان الذي كان فيه، اغتسل وأخر القدمين ثم غسل القدمين بعد ذلك. فما جاء في الأحاديث أنه توضأ وضوءه للصلاة، أي بمعنى توضأ وضوءه للصلاة، إلا أنه أخر الرجلين، لم يغسل الرجلين، جمعا بين الروايات، ثم بعد ذلك غسل الرجلين. والمؤلف يرى أن الأمر فيه سعة، إن غسل رجليه مع الوضوء فله ذلك، وإن أخر رجليه إلى بعد الغسل فله ذلك، ولهذا قال: إن شاء أخرهما إلى آخر غسله. لكن الأحاديث كانت صريحة أنه أخر رجلي عليه الصلاة والسلام، جاء من حديث عائشة وجاء أيضا من حديث ميمونة رضي الله عنهن. وكذلك انتقل بعد ذلك، وقبل أن ننتقل أشرنا إلى أن الوضوء ليس واجبا في الغسل، وذكرنا الأدلة في ذلك، ونزيد إلى ما جاء في حديث أم سلمة، وهو حديث أخرجه مسلم في صحيحه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: إنما يكفيك، يعني يخاطب أم سلمة، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين. إذن هذا دليل على ماذا؟ هذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن النبي عليه الصلاة والسلام اكتفى في الحديث بإفاضة الماء، ولم يذكر الوضوء عليه الصلاة والسلام، مما يدل على عدم وجوبه في الغسل، إذن هو مستحب، نعم هو مستحب، وقد نص بعض أهل العلم على ذلك، أن الفقهاء أجمعوا على استحباب الوضوء قبل أن يغتسل الجنب، يستحب له أن يتوضأ. ونقل الاتفاق ابن عبد البر في كتابه الاستذكار، وتابعه ابن قدامة كما في المغني، وكذلك النووي كما في كتابه المجموع، فتتابعوا رحمهم الله على نقل الاتفاق. وإن كان هذا الإجماع لا شك أنه متحقق، لماذا؟ لأن هذا ما جاء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ما جاء من فعله. ثم قال المؤلف: ثم يغمس يديه في الإناء ويرفعهما غير قابض بهما شيئا، فيخلل بهما أصول شعر رأسه، ثم يغرف بهما على رأسه 3 غرفات غاسلا له بهن. يشير رحمه الله إلى ما يتعلق بغسل الرأس، يعني أن يحفي حثيات على رأسه، وهذه الحثيات عددها 3 حثيات، يبتدئ بالشق الأيمن ثم الأيسر ثم بعد ذلك ما يتعلق بوسط رأسه. ولهذا جاء في حديث عائشة: فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. إذن هذه هي السنة كما أشار المؤلف، يأخذ الماء ويرفعهما، يرفع هذا الماء بيديه فيخلل أصول الشعر ب3 غرفات ب3 حثيات، ويبدأ بالأيمن ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأيسر ثم يأخذ الماء على رأسه. وحديث عائشة المشهور في الصحيحين: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وهذا أيضا ينبغي لمن أراد أن يغتسل أن يوصل الماء إلى شعره وإلى أصول رأسه. لهذا جاء في حديث عائشة قالت رضي الله عنها وهي تصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام: ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بهما أصول شعره حتى إذا ظن أنه قد روي بشرته، يعني حتى إذا ظن، المقصود أنه قد تيقن في أن الماء دخل إلى أصول شعره. وفي رواية البخاري: ثم يشرب شعره الماء، وفي لفظ: ثم يخلل بها الشق الأيمن فيتتبع بها أصول الشعر ثم يفعل ذلك في الأيسر. إذن هذا كله يدل على أن عائشة تذكر رضي الله عنها تخليل شعر الرأس، وكذلك اللحية فهي شعر. لكن لا يلزم في الحقيقة أن المرأة تنقض شعرها المظفور، إذا كان لها شعر مظفور لا يلزم عند الغسل من الجنابة. وقد جاء هذا في حديث أم سلمة: يا رسول الله إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: لا، إنما يكفيك أن تحفي على رأسك 3 حثيات. وجاء أيضا من حديث عائشة، عائشة بلغها رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فأنكرت عليه وقالت: يا عجبا لابن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقض رؤوسهن أو أن ينقض رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ فقالت ذلك استنكارا، لأنها هي التي كانت أعلم الناس بغسل رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا قالت: لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. إذن هذا اتفاق بين أهل العلم على أن في الجنابة لا يجب أن تنقض المرأة شعرها، لكن هناك خلاف فيما يتعلق بغسل الحيض والنفاس. إذا كانت المرأة طهرت من حيضها أو نفاسها، فطائفة من أهل العلم تفرق بين غسل الجنابة وبين غسل الحيض، فيوجبون في غسل الجنابة، فيوجبون في غسل الحيض أن تنقض شعر رأسها. وفي الحقيقة لا فرق بين الغسلين، ولا يجب نقض الشعر في كلا الغسلين. ثم قال رحمه الله، وهو يؤكد ما أشرنا إليه: وتفعل ذلك المرأة، أي تفعل كما يفعل الرجل، لكنه زاد وقال: وتضغث شعر رأسها وليس عليها حل عقاصها، يعني لا يجب عليها كما أشرنا آنفا أن تنقض الشعر المظفور. وقد ذكرنا حديث أم سلمة وحديث عائشة في إنكارها على عبد الله بن عمرو، لكن هذا في غسل الجنابة. أما في غسل الحيض فهناك خلاف بين العلماء، والصواب أن غسل الجنابة كغسل الحيض، لا يجب على المرأة أن تنقض شعر رأسها. قال بعد ذلك: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر، ويتدلك بيديه بإثر صب الماء حتى يعم جسده، وهذا أشرنا إليه أيضا وقلنا أن السنة أن يبدأ بالأيمن ثم يبدأ بعد ثم بعد ذلك بالأيسر ثم يأخذ الماء بكفيه فيضعهما على رأسه. قال وما شك أن يكون الماء أخذه من جسده عاوده بالماء ودلكه بيديه حتى يوعب جميع جسده. وهذا فيه ما يتعلق بصب الماء على باقي الجسد، لأن هذا جاء في حديث عائشة وهي تقول أفاض، ومعنى أفاض يعني صب الماء على سائر جسده. أما ما أشار إليه المؤلف وهو ما يتعلق بالدلك، وقد مر معنا الكلام عن الدلك في باب الوضوء، وهنا في باب الغسل أكده المؤلف مرة أخرى أنه لا بد أن يدلك مع غسله، ولهذا قال ودلكه بيده حتى يوعب جميع جسده. هذا مذهب الإمام مالك رحمه الله، فإنه يذهب إلى وجوب الدلك، فلا تغني ولا تكفي الإفاضة عند الإمام مالك، بل لا تجزئ، يرون أنه لا بد إذا أفاض بالماء أن يدلك جسده. وقد مر معنا أن مذهب مالك في ذلك مضطرد، بمعنى أنه أوجب الدلك في الوضوء وأوجبه كذلك في الغسل، فلا بد أن يتناول الماء بيده ولا بد من إمرار اليد على الجسد، فهو واجب. وأما جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أنه لا يلزم الدلك. لماذا؟ لأنه في اللغة ليس من مسمى الغسل، لا يقال إن الغسل لا يفهم منه إلا الدلك، ولا كذلك الوضوء. الغسل المقصود منه إمرار الماء على العضو، فإذا مر الماء على العضو واستوعب العضو فهذا هو الغسل وهذا هو الوضوء. فإذا غلب على ظنك أن الماء وصل إلى جميع جسدك في غسلك فقد أجزأك ذلك. حتى إن ابن عبد البر رحمه الله وهو مالكي المذهب كما هو معروف رجح هذا القول، ففي كتابه الاستذكار بعد أن ذكر قول مالك وذكر أيضا ما يتعلق بقول الجمهور، ذكر رحمه الله أن السنة جاءت بهذا، يعني أن الله عز وجل أمر المتوضئ بغسل جسده كله في وضوئه، يعني الأعضاء التي جاءت به السنة وجاء بها القرآن، اليدان والرأس والوجه والرجلين، وكذلك في الغسل أمره أن يغسل جسده كله. فإذا مر الماء كما أشار إلى هذا ابن عبد البر رحمه الله، إذا مر الماء على وجهه ويديه في وضوئه كان بهذا الإمرار كاف في أن وضوءه صحيح. كما أنه لو اغتسل من الجنابة وأفاض بالماء على جسده وعلى جلده كله فهذا يجزئه، ولم تأتي النصوص ولم تذكر التدلك ولا أن يعرك ذلك بيده. لكن لو فعل هذا فلا بأس، قد يكون سنة. أما أن يقال هو واجب وأن الغسل لا يصح إلا بالدلك وأن الوضوء لا يصح إلا بالدلك فهذا لا شك ولا ريب غير صحيح. لهذا لو جاء الجنب إلى بركة وهو على جنابة فانغمس في الماء ونوى بهذا الغسل أن يرفع الجنابة، فعلى قول الجمهور فإن هذا يجزئه، وأما على قول الإمام مالك فهذا لا يجزئه. لماذا؟ لأنه لم يتدلك، والصواب هو قول الجمهور. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.